الذين تركوا أهلهم وأموالهم وأووا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين، وهم في غاية الفقر، اشتد الفقر بأحدهم، اشتد بأحدهم الجوع على أشد أحواله، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يدعى هؤلاء الذين قد أصابهم ما أصابهم من الجوع ليشربوا من هذا القدح. فصار أبو هريرة يتحدث يقول يعني ماذا يفعل هذا القدح في أهل الصفة، وكنت أنا أولى أن أشرب من هذا القدح، لم يكن من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بد. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى له من الآيات البركة في الماء القليل أو اللبن القليل أو الطعام القليل حتى يكفي العدد الجم الكبير من الناس. لما أتوا أخذوا مجالسهم قال أباهر قم فأعطهم، فصار يأخذ القدح ويعطي الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرده لأبي هريرة، ثم يعطي أبو هريرة من بعده حتى شرب الجميع وارتووا. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام في بعض الألفاظ، قال أباهر بقيت أنا وأنت صلوات الله وسلامه عليه، يقول الآن بقينا والقدح باقي، فشرب هؤلاء جميعا واللبن موجود. فقال صلى الله عليه وسلم من رفيع رفيع رفيع أدبه صلى الله عليه وسلم أقعد فاشرب، يعني جعله يشرب قبله، وشرب أهل الصفة كلهم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقعد فشرب، فقال صلى الله عليه وسلم اشرب فشرب، وقال اشرب، استمر يقول اشرب من هذا القدح بإذن الله عز وجل والله على كل شيء قدير، حتى قال والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، يعني أنه امتلأ بطنه امتلاء من شدة ما من كثرة ما شرب. فقال عليه الصلاة والسلام أرني في بعض الروايات، فأخذه عليه صلوات الله وسلامه وسمى الله وشرب الفضلة، يعني الفضلة التي بقيت. فهذا من دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم أن يكون الشيء القليل الذي ربما لا يشبع أو يرتوي منه الفرد الواحد يكون بأمر الله عز وجل، أن يجعل الله لرسول، الحديث هذا صحيح، يجعل الله عز وجل لرسوله من البركة ما يرتوي منه هذا العدد الكبير. نعم. الحمد معناه هنا الحمد، يقول فسمى وحمد الله وشرب، يحتمل التقديم والتأخير لأن في الحديث وليحمد في آخره، ويحتمل أنه سمى وحمد الله على ما وقع من هذه الآية عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. ما في هذا شك، ما في هذا شك، الفضل ما ينبغي الترفع عنه، يعني قد يكون هناك إناء يشرب منه العدد الكبير فما يترفع الإنسان، رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب الفضل هو خير الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم أنه ذكر له أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل بنا ضيف بدوي فجلس به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته فجعل يسأله عن الناس كيف فرحهم بالإسلام وكيف حدبهم على الصلاة، فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا حتى إذا انتفخ النهار وحان أكل الطعام أن يؤكل دعاني فأشار إلي مستخفيا لا يألو أن ائتي بيت عائشة رضي الله عنها فأخبرها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا، قالت والذي بعثه بالهدى ودين الحق ما أصبح في بيتنا شيء يأكله أحد من الناس، فردني إلى نسائه كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى رأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم كسف، وكان البدوي عاقلا ففطن، فما زال البدوي يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال إن أهل البادية معانون في زماننا لسنا كأهل الحضر، إنما يكفي أحدنا القبضة من التمر يشرب عليها أو الشربة من اللبن فذلك الخصب، فمرت عند ذلك عنز لنا قد احتلبت

أحاديث أخرى كثيرة دلت على ما تقدم من أن الله عز وجل قد يجعل من دلائل نبوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأمر، مثل أن يمسح ضرع شاة لم يطرقها الفحل أصلا، وهي لا يكون فيها الحليب حتى يطرقها الفحل، ثم يكون الحليب بإذن الله عز وجل. وهكذا هذا العدد الكثير الذي يأخذ من هذا التمر ويكون بهذا العدد الكبير من مجرد حلية يعني من غرفة، ويلتفت وما يفقد منه موضع تمرة، كل هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث الذراع، قال لو سكت لأعطيتني ما دعوت بها، لأنه ليس أمرا عاديا وإنما من الأمور التي هي خارقة العادات. الحديث الأول الذي فيه ما يتعلق بخبر الضيف البدوي، قوله ذكر له أن ثوبان، هذا يكون فيه انقطاع بين الراوي وبين ثوبان. نعم. قال رحمه الله: حديث الحنانة. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى، قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال. لو تقف عليه شيخ على أساس نبدأ به، الآن في عدة روايات نبدأ به إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم إن شاء الله.